بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. ولكن حدثنا ابن عباس، هذا في سياق حديث سعد بن جبير، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. فيه مسائل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. قال رحمه الله: ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قل: ولكن هنا للاستدراك، وقوله ولكن حدثنا هذا يدل على أن هذا حسن، يعني ما ذكر قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، وهناك شيء أحسن وأفضل. والقائل هنا ولكن حدثنا هو سعيد بن جوير رحمه الله. إذن يكون قوله ولكن حدثنا، نقول لكن للاستدراك، وقول حدثنا هذا يدل على ماذا؟ أن هذا حسن، يعني قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، وهناك شيء أحسن وأفضل. يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان. قوله عرضت علي الأمم أي عرضها الله تبارك وتعالى عليه، وهذا العرض يحتمل أن يكون رؤيا في المنام أريها النبي عليه الصلاة والسلام، ويحتمل أن الله عز وجل مثلها له، أي أراه مثالها إذا جاءت الأنبياء ومن تبعهم يوم القيامة. ويحتمل أن يكون عرضها عليه الصلاة والسلام كان يقظة، أن هذا العرض كان يقظة، فيكون هذا مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. فهمتم؟ فيكون الله عز وجل أطلعه على هيئة مجيء الأمم يوم القيامة. فعندنا الآن ثلاث احتمالات في قوله عرضت علي الأمم. نقول يحتمل أن هذا العرض كان رؤيا في المنام، ويحتمل أن الله عز وجل مثلها له، أي أراه مثالها، وليست هي وإنما مثالا لها إذا جاءت الأنبياء يوم القيامة ومن تبعهم. ويحتمل أن يكون هذا العرض يقظة، يقظة، وهذا له نظير، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض، يعني طوى لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها. وحينئذ يقول الله عز وجل قد أطلعه على مجيء الأمم على هيئتها يوم القيامة. وقوله عرضت علي الأمم، متى كان هذا العرض؟ قيل إنه كان ليلة الإسراء والمعراج، وقيل الله أعلم متى عرضت. وما دام أنه ليس هناك نص صريح في زمن هذا العرض، فالواجب أن يكل الإنسان الأمر إلى الله عز وجل. يقول: فرأيت النبي ومعه الرهط، وفي صحيح مسلم: ومعه الرهيط بالتصغير. والرهط هم الجماعة دون العشرة من الثلاثة إلى التسعة، هذا الرهط، الرهط الجماعة دون العشرة، لكن ليس ما دون العشرة كله يسمى رهطا، وإنما من الثلاثة إلى التسعة، فالعشرة لا تسمى رهطا، والواحد لا يسمى رهطا، والاثنان لا يسمى رهطا، إنما الذي يسمى رهطا الثلاثة والأربعة والخمسة والستة والسبعة والثمانية والتسعة. يقول: فرأيت والنبي ومعه الرجل والرجلان، يعني ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان. وقوله: ومعه الرجل والرجلان، الواو هنا بمعنى أو، يعني والنبي ومعه الرجل أو الرجلان، وذلك لأنه لو أريد الجمع، لو أريد الجمع لقيل ومعه ثلاثة، ومعه ثلاثة، لكن المعنى ورأيت النبي ومعه الرجل، ورأيت النبي ومعه إيش؟ الرجلان. وهذا مما يدل أيضا على أن لفظ الرهط لا يتناول الواحد ولا الاثنين، يعني لا يتناول الرجل ولا الرجلين. يقول: والنبي وليس معه أحد، يعني أنه يبعث في قومه فلا يتبعه أحد منهم. نعم، النبي يبعث، يبعثه الله عز وجل إلى قومه فلا يتبعه أحد منهم، لكن الله عز وجل يبعثه لأجل أن يقيم عليهم الحجة رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وهذا أيضا مما يدل على أن أكثر بني آدم في النار، أن أكثر بني آدم في النار. يقول عليه الصلاة والسلام: إذ رفع لي سواد عظيم، إذ هنا هجائية، إذ رفع لي سواد عظيم، يعني بينما أنا كذلك إذ رفع لي سواد عظيم. والسواد ضد البياض، والمراد السواد هم الأشخاص الذين يرون من بعيد بحيث لا يدري الرائي من هم، هذا معنى رفع عليه السواد العظيم. والسواد ضد البياض، والأصل السواد أنه الشخص أو الأشخاص الذين يرون من بعيد، من مكان بعيد، بحيث لا يدري الرائي من هو، وإنما يرى سوادا. ومعنى رفع عليه سواد عظيم يعني رفع عليه أشخاص كثيرة عظيمة. يقول: فظننت أنهم أمتي، يعني ظن أن هذا السواد أمته، وإنما ظن ذلك عليه الصلاة والسلام لكثرتهم، وكان قد أخبر عليه الصلاة والسلام عن كثرة أمته، وأن أمته أكثر الأمم يوم القيامة. فإذا قال قائل في قوله عليه الصلاة والسلام: فظننت أنهم أمتي، ألا يعارض هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فكيف يظن أنهم أمته مع أن أمته يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء؟ فالجواب أنه لا تعارض، لأن هؤلاء الأشخاص الذين ظن أنهم أمة له أنهم لبعدهم لا يدرك من هم ولا يميز بسبب بعدهم لا يميز الغرة ولا التحجيل، وعلى هذا لا يكون هناك تعارض. يقول: فقيل لي هذا موسى وقومه. هذا موسى أي موسى بن عمران كريم الرحمن عليه الصلاة والسلام، وقوله وقومه هم أتباعه على دينه من بني إسرائيل، وهذا أيضا يدل على كثرة أتباع موسى عليه الصلاة والسلام. وقوله فقيل لي هذا موسى، ولم يقل هذا موسى وهارون، وذلك لأن هارون تبع له، تبع لموسى عليه الصلاة والسلام، لأن موسى عليه الصلاة والسلام سأل ربه أن يكون معه رسولا واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشتد به أزري وأشرك في أمري. يقول: فنظرت فإذا سواد عظيم، فنظرت فإذا سواد عظيم، وفي بعض الألفاظ قد سد الأفق، قد سد الأفق. وفي صحيح مسلم أيضا: فقيل لي ولكن انظر إلى الأفق فإذا سواد يملأ الأفق، ثم قيل لي انظر ها هنا وها هنا في أفاق السماء فإذا سواد عظيم قد ملأ الأفق. فقيل لي هذه أمتك، قيل للنبي عليه الصلاة والسلام هذه أمتك، والمراد أمة الإجابة، سواء كان ذلك من المحسنين أم من المسيئين، وذلك لأن الأمة المضافة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم نوعا: أمة دعوة وأمة إجابة. فأمة الدعوة كل من وجهت إليهم دعوة النبي عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة، فاليهود والنصارى وجميع الكفار من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة كلهم من أمة الدعوة. والنوع الثاني أمة الإجابة، وهم الذين استجابوا لله وللرسول وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم واتبعوا سبيله. يقول: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، يعني أنهم لا يعذبون ولا يحاسبون، وذلك لتحقيقهم التوحيد كما سيأتي. وقوله عليه الصلاة والسلام ومعهم 70,000 يدخلون الجنة، قد ثبت في الصحيحين أو قد جاءت صفة هؤلاء 70 في الصحيحين من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليدخلن الجنة من أمتي 70,000 أو 700,000، شف لا يدخلن الجنة من أمتي 70,000 أو 700,000، شك الراوي. يقول: متماسكون آخذ بعضهم بعضا، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. وجاء في أحاديث أخر أنهم أكثر من 70,000، ولهذا في مسند الإمام أحمد رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنهم أكثر من ذلك، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فاستزدت ربي فزادني مع كل 70,000. كم يقولون؟ 700,000. وهذا إشارة إلى ما قلت لكم، إيش؟ في أن في أنهم لا يدخلن الجنة من أمتي إيش 70,000 أو 700,000. يقول 700,000 هذه تشهد لها إيش ما جاء في المسند، فاستزدت ربي فزادني مع كل 1,070، فيكون كم؟ ها؟ أي مع كل 1,070,000 كم يقولون؟ 4 مليون. طيب المهم مع كل 1,000 إذا قلنا 70,000 من 70 400. طيب يقول رواه رضي الله عنه رحمه الله يقول ثم نهض فدخل منزله. نهض أي قام من مجلسه الذي حدثهم فيه هذا الحديث، ولعل ذلك وهو الظاهر الله أعلم أنه كان في المسجد، لأن الغالب أن الرسول عليه الصلاة والسلام يجلس مع أصحابه ويحدثهم في المسجد. يقول فخاض الناس في أولئك. خاض الناس، الخوض في الأصل هو التخليط في الأمر، يعني خلطوا في الأمر، والمراد بقوله خاض الناس في ذلك أي تباحث الناس في ذلك. والمراد بالناس هنا عام أريد به الخاص، يعني ممن سمع أو حضر كلام النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ إذن فخاض الناس، الناس أل هنا للعموم، لكن نقول الناس هنا عام أريد به الخاص. وهل له نظير مثل هذا، مثل هذا اللفظ؟ لا يزال الناس بخير ما عجر فطر. الناس المراد بذلك الصائمون. واضح؟ طيب يقول فخاض الناس بذلك، قلنا الخوض هو التخليط في الأمر، يعني تباحثوا وتكلموا واختلفوا في شأن 70,000 بأي سبب أو عمل نالوا هذه الدرجة وهذه المرتبة. واعلم أن هذا الخوض من الصحابة رضي الله عنهم إنما يقصد به الوصول إلى الحق ومعرفة السبب أو العمل الذي جعلهم، يعني هؤلاء 70,000 الذي جعلهم ينالون هذه المرتبة حتى يعملوا كعملهم. إذن الصحابة رضي الله عنهم خاضوا، يعني تباحثوا وتناظروا واختلفوا في هؤلاء 70، يعني في السبب أو العمل الذي أوصلهم ونالوا به هذه المرتبة لأجل أن يعملوا كعملهم فينالون هذا الفضل. يقول فقال بعضهم، هذا مما خاضوا به، فقال بعضهم فلعلهم من الترجي، لعلهم الذين صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا لعلهم الذين صاحبوا، المراد صاحبوهم في هجرته، يعني هاجروا معه، لأنه لو كان المراد بالصحبة الصحبة المطلقة فإن هؤلاء الذين تكلموا وخاضوا من الصحابة. واضح أو لا؟ يعني هؤلاء الذين خاضوا من الصحابة، فقال لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقال أنتم ممن صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن مرادهم لعلهم الذين صحبوا رسول الله أي ماذا؟ هاجروا معه. وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. ولدوا في الإسلام يعني ولدوا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أي من ولد بعد بعثته وأسلم. يقول: وذكروا أشياء، أي خاضوا وتباحثوا في أشياء غير الخصلتين المذكورتين. يقول: فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه. أخبروه بماذا؟ أي بما خاضوا به من أمر هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فأخبروه، يعني قالوا: منا من قال كذا ومنا من قال كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يسترقون، هم الذين لا يسترقون. تقدم لنا معنى الرقية وأنها ما هي الرقية؟ نعم، القراءة مع النفث. وقالوا لا يسترقون، أي لا يطلبون أحدا، أي لا يطلبون أحدا ولا يسألونه أن يرقيهم. فمعنى لا يسترقون الهمزة والسين والتاء تدل على الطلب، أي لا يطلبون ولا يسألون أحدا أن يرقيهم. لماذا؟ لقوة اعتمادهم وتوكلهم على الله، فلا يذلون أنفسهم لغير الله، يعني نفوسهم عزيزة بالله، ولأجل أن لا تتعلق قلوبهم بغير الله. هذا هو السبب الذي يجعلهم ماذا؟ لا يسترقون، يعني لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم، بقوة اعتمادهم وتوكلهم على الله. هذا واحد. وثانيا، لأجل أن لا يذلوا أنفسهم ويهينوا أنفسهم، لأن نفوسهم عزيزة بالله. وثالثا، لأجل أن لا تتعلق قلوبهم بغير الله. طيب، قوله لا يسترقون جاء في رواية المسلم: لا يرقون، لا يرقون. لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذه الزيادة وهم من الراوي، وهم، يعني أنها غلط، خطأ. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ولا يرقون. فيكون قوله ولا يرقون اللي جاء في صحيح مسلم تكون إيش؟ وهما. قال: لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل ولا يرقون، وإنما قال ولا يسترقون، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز الرقية، فقال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وثبت أيضا عليه الصلاة والسلام أنه رقى بعض أصحابه، وجبريل عليه السلام رقى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كله يدل على ماذا؟ على جواز الرقية، على جواز الرقية. وبه يتبين أن لفظ لا يرقون أنها إيش؟ وهم وشذوذ ولا تصح، وأن المعتمد في الحديث ولا يسترقون، يعني لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم. لأن هناك فرقا بين يرقون ويسترقون، ففرق بين الراقي والمسترقي. الفرق بينهما أن المسترقي الطالب أنه سائل للرقية، مستنجد بغيره، ملتفت إلى غير الله عز وجل بقلبه. وأما الراقي فهو محسن، ليس عنده طلب أو افتقار لغير الله عز وجل. هكذا قال شيخ الإسلام رحمه الله، يقول: هناك فرقا بين الراقي وبين المسترقي. فالمسترقي سائل وطالب ومستنجد وملتفت لغير الله عز وجل بقلبه، وأما الراقي فهو محسن ليس عنده طلب أو افتقار لغير الله عز وجل. واضح؟ لكن هنا إشكال، وهو إذا تقرر أن الرقية جائزة، بل قال بعضهم إنها مستحبة، فلماذا صار ترك طلبها من أوصاف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ فهمتم؟ الرقية الآن جائزة، بل بعض العلماء يرى أنها مستحبة. إذا كانت جائزة أو مستحبة، لماذا كان تركها مع أنها جائزة من الأوصاف أو من أوصاف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ فالجواب أن السبب والعلة ليست هي الرقية في حد ذاتها، بل السبب والعلة هو الطلب والسؤال وتعلق القلب بغير الله. فهمتم؟ إذا ليس السبب هو مجرد الرقية، بل السبب هو الطلب والسؤال وتعلق القلب بغير الله، بخلاف الذين لا يسترقون، فهم يستغنون بالله تبارك وتعالى عن غيره من الخلق، ولا تتعلق قلوبهم بأحد من الخلق لكمال إخلاصهم وصدقهم مع ربهم. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بايع أصحابه على أن لا يسأل الناس شيئا، فيقول لا يسترقون من ماذا؟ من السؤال. الرسول عليه الصلاة والسلام بايع أصحابه أن لا يسأل الناس شيئا، حتى كان أحدهم يسقط صوته وهو على دابته فينزل ويأخذه ولا يقول لأخيه ناولني إياه. إذن الإشكال هنا، نقول إذا كانت الرقية جائزة بل مستحبة عند بعض أهل العلم، فلماذا كان تركها وصفا من أوصاف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ فالجواب أن السبب والعلة ليس ماذا؟ الرقية في حد ذاتها، بل السبب هو الطلب والسؤال وكون القلب يتعلق بغير الله تعالى، بخلاف الذين لا يسترقون، فهم مستغنون بالله تبارك وتعالى عن غيره من الخلق، لم تتعلق قلوبهم بأحد سوى الله عز وجل لماذا؟ لكمال إخلاصهم وصدقهم مع ربهم سبحانه وتعالى. وأيضا فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد بايع أصحابه أن لا يسأل الناس شيئا، يقول عليه الصلاة والسلام ولا يكتوون، هذا هو الوصف الثاني من أوصاف 70,000، لا يكتوون أي لا يسألون غيرهم أن يكويهم، كما لا يسألون غيرهم أن يرقيهم، فهم لا يسألون أحدا الكي ولا يسألون أحدا الرقية. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لا يكوون، كما لم يقل على الصحيح لا يرقون. ثم معنا معنا نافل، نعم، احنا قلنا في قول ولا يسترقون في بعض ألفاظ مسلم ولا يرقون، وقلنا هذه اللفظة ايش؟ وهم، ولا تصح كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله. هنا لا يكتوون هي مقابل، هي بمثابة لا يسترقون، فلم يقل عليه الصلاة والسلام لا يكوون، وإنما قال لا يكتوون، يعني لا يسألون غيرهم الكي كما لا يسألون غيرهم الرقية، ولم يقل لا يكوون كما لم يقل لا يرقون. واعلم أن والكي معروف، والكي في الأصل جائز، ولكنه مكروه. الكي الأصل فيه الجواز ولكنه جائز مع الكراهة، مع الكراهة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في الهدي، في هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الطب، أن الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكي منها ما يدل على جوازه، ومنها ما يدل على عدم محبته له، ومنها ما يدل على الثناء على تركه، ومنها ما يدل على النهي عنه. فالأحاديث الواردة في الكي مختلفة، وهي على أربعة أنواع. الأول من الحديث ما يدل على فعله، يعني النبي عليه الصلاة والسلام فعله، ومن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كوى أسعد بن زرارة من الشوكة، فالنبي عليه الصلاة والسلام فعل الكي. أيضا أقر أنس بن مالك رضي الله عنه حين كوى من ذات الجنب، يقول أنس والنبي صلى الله عليه وسلم حي، وإنما قال والنبي حي ليبين إيش؟ الجواز، لأن القاعدة أن كل ما فعل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكر فهو حجة، سواء علم به عليه الصلاة والسلام أم لم يعلم، فإن علم به فهو حجة بإقراره، وإن لم يعلم به فهو حجة بإقرار الله عز وجل. إذن الأول من حديث الكي ما يدل على فعله، ومن ذلك كونه عليه الصلاة، ومن ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام كوى أسعد بن زرارة من الشوكة، وأيضا أنس رضي الله عنه كوى من ذات الجنب، قال والنبي صلى الله عليه وسلم حي والنبي عليه الصلاة. طيب الثاني من الحديث ما يدل على عدم محبته له، يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحب الكي، ومنه ما ثبت في الحديث الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار، وأنهى أمتي عن الكي، وفي رواية وما أحب أن أكتوي، وفي رواية أخرى وأنا أكره الكي ولا أحبه. الشاهد قوله ولا أحب أن أكتوي، وقوله وأنا أكره الكي ولا أحبه، وهذا يدل على عدم محبة النبي عليه الصلاة والسلام للكي. هذا نوع من أنواع الحديث. الثالث من أنواع الحديث ما يدل على الثناء على تركه، يعني أحاديث وردت بالثناء على ترك الكي، ومنه الحديث ولا يكتوون. والرابع من الحديث النهي عنه، النهي عنه، ومنه ما مر بنا قبل قليل، قال وأنهى إيش أمتي عن الكي، وأنهى أمتي عن الكي. إذن نقول الحديث نقول الكي في الأصل أنه جائز لكنه مكروه، والأحاديث الأحاديث الواردة في الكي عن النبي عليه الصلاة والسلام مختلفة، وهي على أربعة أنواع. نوع يدل على فعله له، يعني النبي عليه الصلاة والسلام فعله،